إن الحمد لله تعالى نحمده نستعين بالله تعالى ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم أما بعد وقفنا في المرة السابقة عند المسألة الرابعة وتقول الطهارة في الآنية المتخذة من جلود الميتة ده المسألة الرابعة نفكر حضراتكم بالمسائل اللي فاتت المسألة الأولى استعمال آنية الذهب والفضة وغيرها في الطهارة وقلنا يجوز استعمال كل إناء طاهر إلا الذهب والفضة في الأكل والشرب ويحرم في الأكل والشرب وغيره ويحرم آنية الذهب والفضة في الأكل والشرب وغيره أيضا والمسألة الثانية حكم استعمال المضبب بالذهب والفضة وقلنا أنه يجوز تضبيب الإناء بفضة يسيرة للحاجة المسألة الثالثة آنية الكفار وقلنا أن آنية الكفار آنية طاهرة ما لم يعلم أنهم يستعملون النجاسات فيجب غسلها والأكل فيها بعد غسلها المسألة الرابعة اللي هي مسألتنا النهاردة الطهارة في الآنية المتخذة من جلود الميتة جلد الميتة إذا دبغ طهرا وجاز استعماله الجلود نوعين جلود ميتة وجلود مذكاة الحيوانات يا إما ميتة يا إما مذكاة المذكاة هو الحيوان مأكول اللحم المذبوح على الشريعة الإسلامية ده اسمه مذكاة خروف ذبح فجلده طاهر حتى لو لم يدبغ فجلده طاهر أما المسألة اللي احنا هنتكلم فيها هي جلود الميتة سواء بقى هي ميتة مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم نضرب مثال مثلا بقرة ماتت فأهلها أخذوا جلدها ودبغوه واستعملوه دي بنسموها جلود الميتة المدبوغة طيب دي مأكولة اللحم فهد أو نمر مات فرجل سلخ جلده ودبغه واستعمله يبقى ده غير مأكول اللحم دبغ جلده فهو هنا بيقول جلد الميتة ما فصلش كل أنواع الميتة وحيأتي تفصيله بعد ذلك إذا دبغ طهر وجاز استعماله لقوله صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر ده حديث صحيح رواه الترمذي وصححه الشيخ الألباني رحمه الله وده هذا الحديث بيتخذه العلماء قاعدة في هذا الباب أيما إهاب ده يدل على الإهاب هو جلد الميتة قبل الدبغ ده اسمه إهاب الإهاب هو جلد الميتة قبل أن يدبغ فيسمى إهاب فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيما يعني أي إهاب بيشمل بقى جلد الميتة سواء مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم دبغ فقد طهر فده دليل على عموم أن جلود الميتة كلها إذا دبغت طهرت ولأنه صلى الله عليه وسلم مر على شاة ميتة فقال صلى الله عليه وسلم هلا أخذوا إهابها يعني جلدها فدبغوه فانتفعوا به فقالوا إنها ميتة قال إنما حرم أكلها حديث رواه مسلم وأيضا قاعدة إنما حرم أكل الميتة إنما جلد الميتة يجوز دبغه واستعماله وهذا فيما إذا كانت الميتة مما تحلها الزكاة وإلا فلا هنا بقى قيد إن لازم الميتة تكون تحلها الزكاة يعني مأكولة اللحم وهذا القيد الذي ذكره ينافي مطلق الحديث الحديث بيقول أيما إهاب دبغ فقد طهر. يبقى الراجح هو أن كل الجلود إذا دبغت طهرت عدا جلد الخنزير وجلد الكلب، لأن ما قال بهم إلا داود الظاهري، وجمهور أهل العلم على أن الكلب والخنزير إذا دبغ جلودهما لا يطهرا، على هذا القول الشافعي وغيره من أهل العلم، على اختلاف في هذا المجمل، أما تفصيلات مختلفة غير الكلب والخنزير اختلفوا فيه. أما كلب والخنزير الجمهور على أنه يذبح لا يطهر بالذبح. يبقى كل الحيوانات إذا دبغ جلدها طهر عدا الكلب والخنزير، ده مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، وهذا يوافق عموم الآية الحديث أيما إهاب دبغ فقد طهر. طيب احنا اتفقنا على ان الكلام الفقهي لابد ان نجعله عمليا في حياتنا. دلوقتي رجل في يسير في الشارع فلقى حمار ميت، وبعدين اراد ان ينتفع بجلد الحمار، ماذا تقول له؟ هل يجوز ان يسلخ جلده ويأخذه فيدبغه وينتفع به؟ على الراجح يجوز، يجوز، رغم ان الحمار لا تحله الذكاء، يعني حتى لو ذبح الحمار لا يأكله، ولكن عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر جاد. طيب رجل وجد بقرة مذبوحة فأخذ جلدها ينتفع بها قبل أن تدبغ، ينفع؟ نعم، لأن هي أصلا طاهرة بالذبح، خلاص. يبقى المسألة بتاعتنا دي في الميتة فقط. طيب لو تفتكروا المرة اللي فاتت النبي صلى الله عليه وسلم لما مر عليه المرأة، لما مرت عليه المرأة وكان معها مزادة، صح؟ كانت مشركة. طب ما أكيد المزادة دي المشركة ذبحوها فذبائحهم ميتة، فالنبي صلى الله عليه وسلم توضأ منها وكانت مدبوغة لأنه وضع فيها الماء، والماء لا يوضع في إناء جلد إلا بالدبغ بعد الدبغ. فكيف يستقيم هذا الكلام مع كلام الحنبلة؟ يستقيم أن الحنبلة يقولون أن هذه المزادة من جلد ميتة مأكولة اللحم، مزكاة، يعني تحلها الزكاة مأكولة اللحم. ونظرتهم فيها أن الحيوان غير مأكول اللحم نجس بنجاسة خلقية، والميتة نجسة، فإذا اجتمعت عليه النجاستان، فالدبغ يطهر نجاسة الموت ولا يطهر النجاسة الأصلية. فقالوا خلاص لما يدبغ هيطهر الدباغ، الدبغ هيطهر الميتة وتبقى نجاسة الجلد الأصلي اللي ربنا خلقه عليه. هذا هو تفسيرهم لهذه المسألة. ولكن نقول لهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما إهاب دبغ فقد طهر، وأيما هنا تشمل كل أنواع الجلود سواء مأكولة اللحم أو غير مأكولة اللحم. أما شعرها فهو طاهر، شعر الميتة طاهر، خروف مات أو بقرة ماتت وشعرها وقع في إناء، هل ينجسه؟ لا، لأن شعرها طاهر، أي شعر الميتة المباحة الأكل في حال الحياة. وأما اللحم فإنه نجس لقوله تعالى إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. الميتة والدم المسفوح ولحم الخنزير، لحم الخنزير احنا اتفقنا في المرة السابقة أن لحم الخنزير يعني بعد موته، إنما في حال حياتي يسمى الخنزير. ويحصل الدبغ بتنظيف الأذى والقذر الذي كان في الجلد. الجلد لما كان ميتة، الجلد له ظاهر وباطن، ظاهره جاف، الظاهر اللي هو الجلد اللي بره ده زي جلد الإنسان كده جاف أهو، إنما باطنه رطب، صح؟ لأن باطنه ده عبارة عن طبقة دهنية كانت بتلتصق بالعضلات واللحم، الطبقة الدهنية دي لازم تبقى موجودة دائما عشان تلزق الجلد في اللحم، ما يجيش واحد يشد الجلد كده يتخلع في ايده. فلما ماتت انفصلت الطبقة الدهنية دي عن اللحم، بقت طبقة جافة ظاهرة وطبقة دهنية باطنة، هي الإشكال كله في الطبقة الدهنية الباطنية دي. الطبقة الدهنية دي مليانة دهن، هذا الدهن رطب، لو انا لمسته هيصيب بدني واتنجس. فهما فكرة الدبغ ان هو ينشف هذه الطبقة الدهنية. فينشفها بايه؟ بواسطة مواد تضاف اليه الى الماء كالملح. ممكن يحط ملح في هذه الطبقة فتبدأ الملح يجفف الرطوبة بتاعة الدهن. لو تحط في الشمس شوية تنشف ويصير جاف. او بالنبات المعروف، في بعض النباتات بقى هي بتعمل هذه الوظيفة كالقرض. قرض نبات من النباتات اللي بتنبت في اليمن، وهي في شجر كبير، بتبقى في شجر، وهذا الشجر يكون ضخم عظيم ويشبه شجر الجوز، وهو نوع من انواع الصمت العربي، استخرج منه الصمغ وغير ذلك، كان العرب يستعملوه في دباغ الجلود. ومنها التقريض، يقول لك في كتاب كده يقول لك ايه تقريض فلان الفلان، يعني مدح. تقريض هو المدح، استعير من هذا اللفظ يعني، لان القرض لما بيوضع على جلد الميتة بينشفه خليه مليح، يعني كأنه صفة مدح يعني. اذهب منه الاذى والقذر، فكذلك اللي بيقرض اذهب الاذى والقذر ومدحه بذلك. والعرعر، عرعر نبات برضو معروف موجود في السعودية، فيه مواد قاتلة للبكتيريا وفيه مواد قاتلة للحشرات، بيضعوها في الجلد الميتة فبتقتل البكتيريا وتجفف هذه الطبقة الدهنية حتى لا يصل إليها الأذى. وأما ما لا تحله الزكاة فإنه لا يطهر. احنا ذكرنا كلام الحنابلة أنه لا يطهر، ليه؟ لأن فيه نجستين، نجاسة أصلية ونجاسة الموت، فالدبغ يزيل نجاسة الموت تبقى النجاسة الأصلية. ولكن الرد على هذا الكلام حديث النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر. وعلى هذا فجلد الهرة وما دونها في الخلقة لا يطهر بالدبغ ولو كان في حال الحياة طاهرا، وجلد ما يحرم أكله ولو كان طاهرا في الحياة فإنه لا يطهر بالدباغ. والخلاصة أن كل حيوان مات وهو من مأكول اللحم فإن جلده يطهر بالدباغ، وكل حيوان مات وليس من مأكول اللحم فإن جلده لا يطهر بالدباغ. وذكرنا القاعدة في ذلك، وأن قول النبي صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر قاعدة في ذلك، وأن كل الحيوانات مأكولة اللحم وغيرها إذا دبغ جلدها وهي ميتة يطهر، ما عدا الكلب والخنزير لخباثتهما. طيب الدبغ ده ممكن يبقى دبغ بمواد كيميائية، دبغات دلوقتي تضع الجلود في يحط عليها مواد كيميائية تدبغ الجلد، فمش لازم يكون نبات. وأحيانا بعض الزيوت برضو يستعملوها في الدبغ. الباب الثالث، خلص الفقهاء دايما لما بيخلصوا باب بيدخلون في باب قريب منه جدا. خلصوا الآنية ودخلوا في باب، خلصوا الماء ودخلوا في باب الآنية، وانتهوا من الآنية ودخلوا في باب آخر اسمه قضاء الحاجة وآدابها، أو قضاء الحاجة وآدابها، آداب قضاء الحاجة. هذا الباب مرتبط بالآنية، لأن الإنسان بعد ما يتوضأ كان قبل أن يتوضأ يدخل الخلاء، يجهز الماء ويضعه في الإناء وبعدين يقضي حاجته ويستنجي ثم بعد ذلك يتوضأ. فكان ترتيب منطقي أن يضعون أبواب الاستنجاء وقضاء الحاجة قبل الوضوء، لأن مش حد بيستنجي بعد الوضوء، لأن البول والغائط ينقض الوضوء، فكان وقته أن يكون قبل الوضوء، بعد كده يتوضأ وبعدين بعد كده يستنجي وبعدين يتوضأ. قضاء الحاجة وآدابها، وفيه عدة مسائل. هذا الباب يدل على شمول الدين، وأن بحمد الله الشريعة الإسلامية ضبطت للمسلم كل أمور حياته حتى دخول الخلاء. لن تجد قانونا في الدنيا منذ خلق الله الخليقة يضبط للمسلم إذا دخل الخلاء، أو للإنسان إذا دخل الخلاء ماذا يفعل. مش قانون منذ خلق الخليقة الله عز وجل، قانون مانو وقانون بخوريس الفرعوني والقوانين الحمورابي والقوانين ما هي قبل التاريخ، كل هذه القوانين الأولى والقانون الروماني وكل هذه قوانين أخذوا منها للمسلمين واستقوا منها للمسلمين وتركوا الشريعة الغراء لا يأخذون منها شيء رغم شمول هذه الشريعة. فلا يوجد شريعة في الدنيا أو قانون في الدنيا يقول للمواطن أو أي إنسان يندرج تحت هذا القانون إذا دخل الخلاء ماذا يفعل. حتى سلمان الفارسي كان المشركين يقولون له إيه؟ إن رسولكم علمكم كل شيء حتى الخراءة إذا دخل أحدكم الغائط. يستهزئون بسلمان والشريعة، ولكن سلمان الفارسي كان ثابت الإيمان ورد عليهم، قال نعم نهانا النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدنا الخلاء أن يستنجي بيمينه وأن يستنجي بروث أو عظم وأن يتمسح أو يستنجي بثلاث أحجار بيفتخر بدينه. ودي قضية مهمة نحن نعيشها الآن، أريد أن أستطرد إليها دقائق يسيرة لأنها مهمة جدا، وهو أن اتهام دائما أعداء الإسلام يتهمون المسلمين في دينهم. منهم من يقول هذا الدين كما قال المشركون لسلمان الفارسي يهتم بأمور دقيقة فيها كما قال، ولكن سلمان الفارسي استعلى بهذا الأمر وقال نعم هذا هو الدين الذي أنزله الله عز وجل على نبيه وعلمنا إياه. دلوقتي تجد تهمة الإسلام يحرم الموسيقى، وتجد بقى الدعاة اللي هم الذين يقربون بين الإسلام والغرب ينفون هذه التهمة ويقولون لا الإسلام لم يحرم الموسيقى، بل هناك بعيد رجل فريد وحيد قال بحل الموسيقى وهو ابن حزم، وركن بغض النظر عن كلام ابن حزم وقال اهو واحد قال بحل الموسيقى، واراد ان يفرض كلام ابن حزم على جميع المسلمين رغم ان كل الائمة ردوا على ابن حزم في ذلك وقالوا ان الحديث في البخاري صحيح، واراد هو ان يجبر الناس على بقوة على فرض رأي ابن حزم في مسألة المسائل، والسبب في ذلك هو التقريب بيننا وبين الغرب. وهكذا النقاب واللحية وغير ذلك، وأصبح هو في قفص الاتهام ويدافع عن الإسلام كل شبهة ينافي. حتى الكلب قالوا له الإسلام يحرم اقتناء الكلاب، قال لا هناك أيضا الإمام مالك أباح ذلك، وهو الإمام مالك قال أن لعاب الكلب طاهر وجسم الكلب طاهر. طيب وهل تريد أن تفرض كلام الإمام مالك على كل المسلمين بدعوة تقريب بيننا وبين الغرب؟ الإسلام دين لا يتغير، هو الدين الذي أنزله الله على النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي علمه الأمة، هذا هو ديننا لا يتبدل ولا يتغير. فمن أراد أن يتمسك به وهو هكذا فليتمسك، من أراد أن يغيره فالله عز وجل قضى ألا تبديل لكلمات الله، وهو اللي حيتغير مش الإسلام هو اللي حيتغير، بل بالعكس هو اللي حيبقى منبوذ وهكذا. فدي قضية مهمة، قضية اتهام الإسلام بثوابت في الدين لدرجة أن اتهموا الإسلام أنه يكفر النصارى. يا للعجب، ما الدين كل الشرائع والملل في العالم تكفر الملل الأخرى، ده حتى النصارى يكفروا أنفسهم، الأرثوذكس يكفروا الكاثوليك ويكفروا البروتستانت وغيرهم يكفرون بعضهم البعض. فأصبح الإسلام تهمة، عشان إيه؟ ما هي بقت بقى حلاوة كل شيء يقول لك الإسلام ما فيهوش يحرم الموسيقى ولا ما فيهوش حرام. فهم أرادوا أن يقولوا كذلك أيضا الإسلام يكفر النصارى عشان برضو نفس الطبقة ونفس هذا الجيل يخرج ويقول لا الإسلام لا يكفر النصارى، ويبحث وينخر في كتب الفقهاء وغير ذلك حتى يجد، وللأسف لا يجد كلاما لعلماء بأن النصارى ليسوا كفارا، ولكن يتأول على الله ويتأول على الفقهاء من أجل تفهم. فالإنسان لابد أن يستعلي بدينه كما فعل سلمان الفارسي. المسألة الأولى الاستنجاء والاستجمار، وقيام أحدهما مقام الآخر. الاستنجاء هو إزالة الخارج من السبيلين بالماء، يبقى الاستنجاء على الماء، والاستجمار هو مسحه بطاهر مباح منقن كالحجر وغيره ونحوه، ويجزئ أحدهما عن الآخر. يعني الاستنجاء يكون بالماء والاستجمار يكون بالحجر، ويجزئ أحدهما عن الآخر مع وجود الآخر. ودي نقطة مهمة، مش زي التيمم إذا عدم الماء يستجمر، لا، ده ممكن يستعمل الحجارة مع وجود الماء. خلاص، دي نقطة مهمة، أن الاستجمار يجزئ مع وجود الماء بعكس التيمم. التيمم لا يجزئ إلا إذا فقد الماء. خلاص، يبقى يجوز الإنسان أنه يستنجي إذا ومع وجود يستجمر مع وجود الماء، لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل الخلاء فأحمل أنا وغلام نحوي إداوة من ماء وعنزة فيستنجي بالماء. أنس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء وقف أنس بن مالك وغلام نحوه، يعني في سنه قريب من سن أنس 10 سنوات، يقف أيضا بجواره ينتظرون النبي صلى الله عليه وسلم أن ينتهي، ويقدمون للنبي صلى الله عليه وسلم، كان معه إداوة من ماء، إداوة زي كوسكس من ماء وعنزة. العنزة رمح قصير فيه حديدة، كان النبي صلى الله عليه وسلم يركزها في الأرض ويصلي إليها صلى الله عليه وسلم، كان يتوضأ ويأخذ هذه العنزة ويركزها في الأرض ويصلي إليها. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يصلي صلى إلى سترة، ولذلك في سترات في المسجد هذه السترة مستحبة أن يأخذها الإنسان أمامه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى اتخذ سترة من عنزة. طبعا العنزة مش مقصود العنزة، إنما مقصود سترة، وأقلها عصا، فيجوز للإنسان أو يستحب الإنسان أن يتخذ هذه السطر الخشبية في المسجد، لفعل النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى اتخذ عنزة صلى إليها صلى الله عليه وسلم. وعن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليستطب بثلاثة أحجار. يستطب ده اسم من أسماء الاستنجاء، يستطب يعني يستنجي، جاي من الطيب، إن هو يطيب نفسه، كان يعني إذا أخرج الخارج تلوث المحل بشيء قذر، فإزالته سمى إن هو طيب نفسه من هذا القذر. فليستطب بثلاثة أحجار فإنها تجزئ عنه، والجمع بينهما أفضل، الجمع بين الحجر والماء أفضل. لماذا الجمع بينهما أفضل؟ قال الإمام النووي: حتى لا يباشر النجاسة بيده. لو الإنسان إذا قضى حاجته، وأنا عايزك تتخيل، لا تتخيل الصورة المعاصرة، فالفقهاء في زمنهم يكتبون الكتب في زمنهم في على صورتهم، فإذا أردت أن تتخيل الصورة الصحيحة ارجع بالزمن إلى عصرهم. لم يكن هذه الأمور التي في بيوتنا، إنما كان عندهم الكوز اللي فيه مية ويستنجي ويأخذ بيده الماء ويطيب المحل بيده. فالإمام النووي قال: هذا الماء الذي يأخذه بيده إذا استنجى به أصابت يده النجاسة، فيفضل أن يأخذ منديلا ورقيا أو حجر فيزيل به النجاسة المتعلقة، يبقى كده زالت النجاسة ولا يبقى أثر، يبقى أثر يسير جدا يزيله الماء، وبعد كده يستعمل الماء، ففي هذه الحالة لا تباشر يده النجاسة. فالأفضلية هنا مش بالدليل حديثي، إنما دليل عقلي، إن اليد لا تباشر النجاسة لا تباشر النجاسة لاستقذارها، فيباشرها يستنجي الأول بالحجارة، يستجمل بالحجر حتى يزيل عين النجاسة، ثم بعد ذلك يستنجي بالماء. والاستجمار يحصل بالحجارة. ده بقى الاستجمار، خلاص احنا عرفنا الماء، الماء هيزيل النجاسة كلها، طب الاستجمار ايه؟ هي الادوات التي يجوز للانسان ان يستجمر بها: بالحجارة او ما يقوم مقامها من كل طاهر بنق مباح. يبقى الشروط ديت لازم تجتمع في الانسان لما يعوز يستجمر. يعوز يستجمر ماذا يفعل؟ لازم يختار شيء فيه هذه الشروط. ان يكون طاهرا، ده اول شرط. ان يكون منقي، منقي يعني خشن، ما يبقاش في ازازة او سيراميك. السيراميك عمره ما هيزيل حاجة لان هو بيزحلى. فالثالث ان يكون مباح. يبقى في ثلاث شروط هو مباح مش مسروق، مباح عكس مقصود. كمناديل الورق، مناديل الورقية يجوز الإنسان أن يستعملها في الاستجمار، والخشب ونحو ذلك. الخشب يعني هو بيضرب مثال يعني، بس للأسف الشديد في بلاد المسلمين علشان خاطر الحمام ده يبقى خمس نجوم لازم ما يبقاش في مية، يبقى المكان الذي يتغوط فيه الإنسان وما يبقاش في حنفيات، ده عشان يبقى خمس نجوم. طب لو حطوا فيه حنفية النجوم هتنزل، كأن شياطين هم اللي بيعملوها. سبحان الله، يعني الماء للنظافة، وده مكان الإنسان بيخش فيه عشان يتنظف، والخباثة من الشياطين. فهو عشان خاطر زي مثلا ايه، حضر لك مثال كده، الفندق عشان يبقى خمس نجوم لازم يبقى فيه خمر. بقى شياطين يجعلون هذه الأمور خدمة لهم. يعني الخمس نجوم يبقى فيه خمرة، لو انا شلت الخمرة زي جراند حياة لما كان له مدير شال الخمرة فيه، نزلوه نجمة. نعم، نزلوه نجمة. وهكذا يعني ايه شياطين. فاذا دخلت الخلاء انت تقعد تدور على حاجة تستنجي بها، لا تجد. طبعا هيبقى معك منديل في جيبك تعمل حسابك، لان ده خمس نجوم. فاذا اردت ان تدخل الخلاء اسأل الاول ده خمس نجوم ولا اقل. إن كان خمس نجوم خد الأدوات معك، وإن كان أقل من خمس نجوم اطمئن وأدخل براحتك. لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستجمر بالحجارة فيلحق بها ما يماثلها من الإنقاء. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستجمر، هو هنا استدل بكده بأن النبي صلى الله عليه وسلم يستجمر بالحجارة فيستعمل أي حاجة زي الحجارة، ولكن في دليل أقوى هيقوله، وهقوله لكم لما يجي مكان. ولا يجزئ في الاستجمار اقل من ثلاث مسحات او مسحات بالفتح. يعني اذا اردت ان تدخل الخلاء في خمس نجوم هذا يكون معك منديل ورقي كبير عشان تستطيع ان تمسح به ثلاث مرات، لازم ثلاث مسحات. لو مسحة واحدة حتى لو انقط المحل لا تجزئ، ولا مسحتين ولا ثلاث، لابد ان يكون ثلاث مسحات. ان ما كفاش المنديل استعمل مناديل اخرى. يعني لحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، نهانا يعني النبي صلى الله عليه وسلم أن نستنجي باليمين، يعني لا يجوز للإنسان أن هو يستنجي بيمينه، وأن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار. مقصود هنا أحجار مش العدد، المقصود عدد المساحات. وإلا لو استعمل حجر واحد استنجى به وبعدين غسله وبعدين استنجى به وبعدين غسله وبعدين استنجى به أجزاؤه، لأنه هو برضو ثلاث مساحات. أو حجر كبير به ثلاث شعب، حجر كبير له ثلاث شعب فيستنجي بكل شعبة مرة، حجر كبير ويستنجي، ده برضو جائز. أو منديل ورقي وتمسحه وبعدين تقلبه وتمسحه، أو ثلاث مناديل. العدد مش مقصود في الآلة، إنما مقصود في المسح. وأن نستنجي برجيع أو عظم، هي دي بقى الدلالة. الرجيع اللي هو روث الحيوان اسمه رجيع أو عظم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنجي برجيع أو عظم. العلماء بيقولوا قاعدة كده، إذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء دل على إباحة غيره، صح؟ دي قاعدة عقلية. لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تستنجوا برجيع أو عظم، معنى كده أن أي حاجة غير الرجيع والعظم إيه؟ تجزئ. سئل النبي صلى الله عليه وسلم في الإحرام ما يلبس المحرم، ما يلبس المحرم، للمحرم يلبس إيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم السراويل والبرانس والخف. فالنبي صلى الله عليه وسلم سئل ماذا يلبس المحرم، اجاب بانه لا يلبس، لان الملبوسات المحرم كثيره والمحرمات قليله. فنص النبي صلى الله عليه وسلم على المحرمات دل على اباحه غيرها. فكذلك هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستنجاء بالروث والعظم. و والسبب في ذلك كما ورد في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه زاد إخوانكم من الجن. إخوانكم من الجن، استعمل النبي صلى الله عليه وسلم لفظ الإخوان أن الجن إخوان لنا المسلمين يعني. فحديث طويل، كان ابن مسعود في كان النبي صلى الله عليه وسلم ذهب في مع ابن مسعود في سفر، وغاب النبي صلى الله عليه وسلم عن ابن مسعود، فالصحابة قلقوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فبعدما رجع بعد الفجر قال لهم كنت دعاني داعي الجن وجلست معهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم، ابن مسعود يقول أخذنا النبي صلى الله عليه وسلم فأرانا نيرانهم وآثار نيرانهم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم سألوني الذات فقلت لهم كل عظم ذكر اسم الله عليه يعود أوفر مما كان، إذا وقع في أيديكم يعود أوفر مما كان لحما، وكل بعرة تعود علفا لدوابكم. فده دليل على أن العظام علف، العظام زاد للإخوان للجن، والبعرة اللي هو الروث زاد لدواب الجن، دليل على أن الجن لهم دواب. فهذا دليل على أن حرمة استعمال الروث والعظام، الحرمة دي مش خاصة بالإنسان، خاصة لأنه يؤذي الجن، فأذية الجن في طعامهم محرمة. ولذلك قال العلماء إذا استنجى بعظم حرم عليه، ليه؟ لأنه أذى الجن. فالعلماء بقى استنباطا قال وزاد دوابنا أولى، يعني واحد جاب رغيف عيش واستنجى به ده يحرم ولا لا؟ من باب أولى، إذا كان زاد الجن يحرم فما بالك بزاد الإنس، يحرم من باب أولى. قالوا كذلك البهائم، إذا استنجى بطعام البهائم، واحد جاب شوية تبن أو برسيم واستنجى به، طب يقول لك ده بهيمة لا تعقل، عجماء لا تفهم شيئا، نقول لها هي أكرم، هي أكبر حرمة من الجن، لأن الجن له حرمة، وكذلك هذه الحيوانات لها حرمة. فالعلماء قالوا فزادنا وزاد دوابنا أولى، لأن دواب الجن يحرم علي أذيتهم، فدوابنا أولى. فالحكمة من عدم الاستنجاء بالرجيع اللي هو الروث والعظ هو أنه زاد الجن. طبعا يدلك على شمولية الإسلام، وأن الإسلام لم يترك شيئا إلا دل المسلم عليه. دلوقتي في بعض الطوائف وغير المسلمين لا يعترفون بالجن أصلا، يقول لك أنا ما بعترفش إلا بحاجة محسوسة قدامي، ما فيش حاجة اسمها جن، هوهو ما فيش حاجة اسمها جن، وهو لا يؤمن طبعا بالقرآن، ولم يهتدي بهدي، ولم يرشد بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكر بوفد الجن الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك قصص الجن مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت وردت في أدلة صحيحة في مسلم وفي غيره، ودل على وجود الجن وأنهم أحياء يعيشون معنا في هذا الكوكب، وكلفهم الله عز وجل بتكاليف، وأن محمد صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم كما أرسل إلى الإنس أيضا. وهذا من فضل الله علينا أنه علمنا كل شيء في حياتنا. لا، الجن والعفريت والشيطان ده إن شاء الله نعمل له حلقة مخصوص، مكان يعني وقت مخصوص يعني، إنما إحنا في الاستنجاء. المسألة الثانية، استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. خلاص، هو المسألة الأولى كان في الاستنجاء وما استنجبه، المسألة الثانية في استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها حال قضاء الحاجة في الصحراء بلا حائل. يبقى دي أول مسألة، إن هو إن كانت في الصحراء بلا حائل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أيوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا، يعني في ناحية المشرق أو المغرب. لما الحديث ده ما أحيانا يكون ناحية المشرق زينا كده هي القبلة، أحيانا بتبقى جنوب شرق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة وأن القبلة جنوب، فشرقوا أو غربوا، يبقى الحديث ده خاص بالمدينة بس، لأن ممكن واحد عايش في السودان إذا شرق استقبل القبلة، صح؟ فالحديث ده مخصوص بمن يعيش في المدينة، ويقاس عليه بقى ان استقبال القبلة شرطه او غربه، يعني في اتجاهين غير اتجاه القبلة، ومفهوم يعني كلام. قال ابو ايوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة. المراحيض اللي هو الكنيف الذي له ابواب زي الموجود عندنا دلوقتي، خش تفتح الباب وتخش. كان قديما في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه هذه الصورة، انما كان يذهبون الى الغائط، مكان منخفض من الارض يذهبون يقضوا حاجتهم فيه، ولم يكن في قضاء حاجة في البيوت. كانوا اذا اراد احدهم ان يبول بالليل اتخذ اناء فبال فيه، ثم اذا اصبح ذهب الى الغائط. ما هذا المكان؟ الغائط يعني مكان منخفض من الارض، وسمي التبرز غائطا يعني استعارة من هذا المكان. فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض، دي بقى كانت عند الشام. الروم كان يعني ايه عندهم بعض الامور التي لم تكن عند العرب بسبب المكان الجغرافي والطبيعة. العرب حياة جبلية، وحياة الشام حياة مدنية اكثر، فكان عندهم مراحيض وكان عندهم حمامات وغير ذلك. فقد بنيت نحو الكعبة، طبعا اللي بنوها كفار لم يستطيعوا ان يعني لم يكن عندهم هذا الحكم، فبنوها نحو الكعبة. فكان ابو ايوب الانصاري كان بيقول: فننحرف ونستغفر الله. يعني اذا وجدت يعني اذا اردت ان تدخل الخلاء فاعلم اين القبلة اولا، ثم بعد ذلك ان وجدت المراحيض قد بني اتجاه القبلة اللي هو المجلس الذي تجلس فيه لقضاء الحاجة يكون اتجاهك نحو القبلة او ظهرك نحو القبلة، انحرف انحرف واستغفر الله كما فعل ابو ايوب الانصاري رضي الله عنه. اما اذا كان في بنيان او كان بينه وبين القبلة شيء يستره فلا بأس بذلك، بس الافضل له ان ينحرف ايضا، لان ابو ايوب كان ينحرف، وكانت المراحيض دي في الشام اللي هي بينها وبين القبلة ساتر جدار اي شيء يعني يستره. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما انه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يبول في بيته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. يبقى في البيوت يجوز ان يستقبل الكعبة او يستدبر الكعبة، ولكن الاولى له والافضل الا يفعل ذلك. ولحديث مروان الاصغر قال: اناخ ابن عمر بعيره مستقبل القبلة ثم جلس يبول اليه، فقلت: ابا عبد الرحمن، اليس ابا عبد الرحمن كنية ابن عمر، اليس قد نهي عن هذا يعني استقبال القبلة؟ فقال: بلى، انما نهي عن هذا في الفضاء، اما اذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس، والافضل ترك ذلك حتى في البنيان، والله اعلم. لا، ده الافضل انك تتركه حتى في البنيان. واذا اردت ان تنشئ بيتا جديدا فانشئه هكذا منحرف نحو القبلة. المسألة الثالثة: ما يسن فعله لداخل الخلاء؟ يسن لداخل الخلاء قول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. طبعا يقدم رجله اليسرى ويقول بسم الله: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. الخبث ذكران الشياطين، والخبائث إناث الشياطين، فاستعيذ بهم إذا دخل الخلاء، لأنه مأوى الشياطين، خلاء ومواضع النجاسة مأوى الشياطين. وعند الانتهاء والخروج قال غفرانك، ويقدم اليسرى عند الدخول واليمنى عند الخروج. طيب ماشي، نستكمل وبعدين في استطراد حاول ان شاء الله. وألا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض، إذا أراد أن يبول أو يتغوط وكان في مكان مكشوف، الأفضل له ألا يكشف عورته حتى يدنو من الأرض، حتى لا يراه أحد من بعيد. هذه أداب من الأداب الإسلامية التي تحافظ على ستر العورة، فيستحب الإنسان إذا أراد أن يتخلى أو يقضي حاجته أن يجلس حتى لا يراه أحد. دلوقتي بعض الناس الذين فيهم جفاء أو يعني لا خلق لهم في الدين، تجد أنه يقف ويبول أمام الناس ولا يبالي بكشف عورته أو غيره، تقف في الطرقات مثلا يبول حتى لا يستتر بشيء، ورغم أنه ممكن يكون في ستر حوله ولكن لا يبالي بذلك، وهذا من الأمور المنهى عنها، لابد له أن يستر عورته ويستر نفسه. وإذا كان في الفضاء يستحب له الإبعاد والاستثار حتى لا يرى في الفضاء المكان الفاضي، يبعد كثيرا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه جابر، خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتي البراز، البراز اللي هو المكان الذي يتبرز فيه، حتى يتغيب فلا يرى صلى الله عليه وسلم. ده من الأداب التي ترقق الطبع وتجعل دائما طبعه رقيق. إذا أراد أن يقضي حاجته يبعد كثيرا عن أعين الناس. وذات مرة كان النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يقضي حاجته ولم يجد شيئا يستتر به إلا شجرتين متباعدتين. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما نظر وما وجد غير الشجرتين أخذ بأحدهما وسحبها إلى الأخرى فانسحبت معه والتسقوا، وبعد كده قضى حاجته ثم تباعد. من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. ودليل على هذا أمر هام أنه يستتر في قضاء الحاجة، يستتر، لأن الاستتار أكرم له من كشف عورته. وحديث علي رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستر ما بين الجن وعورات بني آدم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله. ده برضو شيء جديد النبي صلى الله عليه وسلم علمه لنا، أن الإنسان إذا دخل الخلاء هناك من الجن من يجلس في الخلاء، وإذا كشف عورته ليبول نظر إليه الجن. فأيضا لا يستتر من الإنس فقط، ده يستتر كمان من الجن. احنا قلنا يذهب بعيدا حتى لا يراه أحد من الإنس، وإذا دخل الخلاء يقول بسم الله. بسم الله دي بقى هتعمل حاجات في الجن، تطمس أعين الجن فلا يرى عورة بني آدم. إذا قال بسم الله، إذا دخل الخلاء قال بسم الله، ستر ما بين أعين الجن وعورات بني آدم حتى لا تنكشف عورة المسلم أمام الجن. الله عز وجل يغار. ومن غيرة الله عز وجل حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وحرم الزنا، وحرم كشف العورات حتى على الجن. فهذه من غيرة الله على المسلم ألا يكشف عورته حتى أمام الجن، وإذا أراد أن يكشفها للحاجة قال بسم الله حتى يستر بينه وبين الجن ولا تنكشف عورته أمام الجن الذي لا يراه هو ولكن الجن يراه. وده أمر عظيم، إن عورات المسلمين ده حاجة عظيمة جدا عند الله عز وجل لا تنكشف أمام أحد. والله عز وجل هذا من تكريم بني آدم. انظر إلى البهائم يسيرون منكشفة عوراتهم، صح؟ لم يشرع الله عز وجل لهم شيء يستر عوراتهم، صح؟ إنما المسلم ألزمه الله عز وجل بستر عورته، من تكريم بني آدم أنه يستر عورته. وكشف العورات من فعل اليهود، والحرص على ظهور عورات المسلمين وغيرهم من فعل اليهود. لو تتذكر موقعة أو غزوة بني قينقاع، لما امرأة ذهبت إلى سوق، وكان سوق الصاغة، وكانت تلبس النقاب، فراودها يهودي على كشف وجهها بس عشان داخل امتحان تكشف وجهها كفعل اليهود، وإذا أراد أن تدخل المدينة الجامعية تكشف وجهها كفعل اليهود. وكانت هذه المرأة المسلمة ثابتة الإيمان ولم تكشف وجهها أمام هذا اليهودي، رودوها اليهود على كشف وجهها ولكن أبت، حتى مكر اليهود بها، وإذا جلست أخذ طرف ثوبها وربطه في خمارها، فلما قامت انكشفت سوءتها فاستغاثت وقالت يا واسوءتا، فقام أحد المسلمين الغيورين فقتل اليهودي، فتمالأ اليهود عليه فقتلوه. كل هذا بسبب هذا الأمر العظيم الذي نحن اللي احنا مش اليهود بقى اللي بيعملوا فينا، ده احنا اللي واقفين أمام لجان الامتحانات ونقول لا هو مش مدين كما فعل اليهود تماما. فالنبي صلى الله عليه وسلم حاصر بني قينقاع 15 يوما، وكانوا 700 نفس يهودية، وأبى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن يقتلهم كلهم، حتى جاء عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين وقال لرسول الله وتشفع عند رسول الله، قال لا إلا القتل. فلما تشفع لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال الجلاء وأجلاهم. فكشف عورات المسلمين أمر خطير وعظيم، تقام إليه الحروب وتقام فيه وتقطع فيه الرقاب، كشف العورة اللي هي الوجه ده بس الوجه، فما بالك بغير ذلك من كشف السوءة. وانظر إلى فعل اليهود لما أبت أن تكشف وجهها، شوف عمله، أراد أن يكشف سوءتها. يبقى هو مش عايز يكشف وجهها وعايز تنتشر الفاحشة، وده من فعل اليهود أنه يؤذي ويريد أن تنتشر الفاحشة. وانت تعرف أن في هذا الزمن لما بعض الجامعات منعت دخول المنقبات، تجد أن في نفس الوقت في دول أوروبا تزامن حركات بنفس الطريقة، وفي سوريا وغيرها من الدول العربية، كأنهم تمالأوا وكأن المحرك واحد هو الذي يحرك هؤلاء الناس. المقصود حتى لا نخرج من الموضوع أن الله عز وجل شرع للمسلم إذا دخل الخلاء أن يقول بسم الله سترا لعورته. وحديث أنس رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل الخلاء قال اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. وحديث عائشة رضي الله عنه كان إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك غفرانك. مناسبة الذكر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج من الخلاء قال غفرانك. من يعني بالعقل كده، من يطلب المغفرة؟ المذنب، صح؟ إنسان لو فعل شيء لا يليق أو أذنب يطلب المغفرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، وشرع ذلك للمسلمين. فالعلماء احتاروا في تفسير ذلك ومناسبة ذلك. منهم قال النبي صلى الله عليه وسلم طلب المغفرة لأنه جلس في الخلاء فترة من الزمن لا يذكر الله عز وجل فيها. يعني أنت في الخلاء بتقعد ربع ساعة، صح ولا ممكن نص ساعة؟ وبعض الناس ممكن بياخد معك جرايد علشان خاطر لما ما بيلاقيش وقت يعني، وبيقرأها داخل الخلاء. لما بيخرج بيكون غفرانك، طلب المغفرة ليه؟ لأنه اللي قاعد في الفترة اللي قاعد جوه ديت ما ذكرش الله عز وجل. ده بعض العلل، بعض العلماء قالوا بها، ولكن ردوا عليهم الفريق الآخر وقال إن هو لم يذكر الله بأمر من الله، كالحائض لا تصلي بأمر من الله. فإذا ذكر الله في الخلاء أثم، فكأن العبادة داخل الخلاء ألا يذكر الله، كما أن المرأة تتعبد إلى الله عز وجل وهي حائض بعدم الصلاة. وده عجب، امرأة لا تصلي وتثاب وتأخذ أجر الصلاة كاملة، وإذا صلت أثمت. شو ده دين الله عز وجل، أمرها لما كانت طاهر أمرها بالصلاة وعاقبها عليها، وعند الجمهور تقتل إن لم تصلي. وفي نفس الوقت إذا نزل عليها الحيض وصلت تأثم، وإن صلت معتقدة تكفر وتقتل. شرع الله عز وجل وفيه كل الحكم. كذلك أن المسلم إذا دخل الخلاء أمره الله عز وجل ألا يذكره على هذه الحالة إجلالا لمقام الله عز وجل. طيب ده يبقى دي خلاص مش هتنفع. ناس ثانية قالوا إن هو قال غفرانك تقصيرا لشكر الله عز وجل، لأن خروج الغائط من الجسد من أعظم نعم الله على المسلم. يأكل وهذا الأكل طعمه حلو، بتاكله وبعد ما بتاكله ما بتحسش إيه اللي حصل جوه إلا لما يخرج، طعمه قذر رائحته قذرة. واحد كل تفاح أخرجه إيه؟ حاجة قذرة. لو أنت قلت الواحد عاقل التفاح هو قبل الأكل والتفاح هو بعد الأكل، ماذا يقول لك؟ هيقول هذه نعمة الله عز وجل، إن التفاح ده لما بيخش من البق بيبقى ليه صورة وله طعم، ويخرج من الدبر له صورة وله طعم آخر. ماذا حدث بهذا التفاح؟ التفاح ده دخل جوه عند في جسم المسلم، أخذ الجسم ما يستفيد منه، حلله وفتته وأخذ منه بقى الفيتامينات والبروتينات وكل الحاجات اللي تتقوى بها الجسد والحديد وكل حاجة، وبعد كده خرج منه الذي لا يحتاج إليه الجسم. أي صنع إنسان يفعل ذلك؟ ده دلوقتي لما بيعملوا ريموت كنترول بيحطوا زيت ويزيتوه من المفاصل عشان ما يزيقش، وبالحجارة، أمور يعني هم اللي بيصنعوها. الله عز وجل صنع خلق الإنسان خلق عديد، فكون إن هو يدخل الخلاء ويخرج يقول غفرانك، يعني كأنه يعني قال غفرانك لأنه قصر في شكر الله عز وجل على هذه النعمة العظيمة. وإذا احتبس الغائط في جسده ما استطاع أحد من البشر أن يخرجه إلا بعملية جراحية ممكن يموت فيه. طيب قالوا لعل ده يكون أنفع، ولكن في علة أخرى أقرب، وإن الإنسان إذا تخلص من الغائط كأنما نشط من عقال. لما ينحبس في بطنه الغائط بيبقى مثقل صح، مبقاش يعرف يعمل، حتى طبيا بيؤثر الامونيا اللي في الغائط دي على المخ، خليه كسلان وغير نشيط. ولذلك الناس اللي عندهم امساك على طول يلاقي قوته ضعيف، يعني لان انت عارف مريض الكبد لازم يستعمل كل 6 ساعات حقنه شرجيه. الحقنه الشرجيه دي عشان تخرج الامونيا من المعده من الامعاء، فتنشط الجسم ما يخشش في غيبوبه، لو سابوه يخش في غيبوبه بتاعه الامونيا. فاذا هذا الذي في الامعاء بيثقل جسد الانسان، فلما دخل الخلاء وتخلص منه وخرج وجد نشاطا. مش كده؟ مش انت لما بتخرج من الخلاء تحس انك انت نشيط، بقيت خفيف؟ فتذكر ذنوبه التي أثقلته عن الطاعة وأراد أن يتخلص منها بالاستغفار. فالإنسان بيتخلص من ثقل بدنه بدخول الخلاء، ويتخلص من ثقل أوزاره بالاستغفار. الأوزار تفعل في الإنسان كما يفعل الغائط في الإنسان من الكسل وعدم النشاط، الذنوب بتكسله ومتخلوش ينشط وتخليه ضعيف. إذا لم يقم الليل بسبب ذنوبه، إذا قصر في طاعة الله بسبب ذنوبه، فكل ذلك بسبب الذنوب. فبادر بالتوبة والاستغفار حتى يتخلص من هذه الذنوب التي أثقلته. فكان برضو العلماء قالوا إن سبب قول غفرانك هو الإنسان يتخلص من ذنوبه كما تخلص من فضلاته التي أثقلت بدنه، وكذلك ذنوبه التي أثقلت بالأوزار أثقلت فعله وطاعته إلى الله عز وجل. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الحاجة ليرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض. المسألة الرابعة، ما يحرم فعله على من أراد قضاء الحاجة. يحرم البول في الماء الراكد. الحديث جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن البول في الماء الراكد. الماء الراكد ماء ليس له مورد حتى يسير فيه، ماء بركة يعني. ويبقى دي أول حاجة. ولا يمسك ذكره بيمينه وهو يبول، ولا يستنجي باليمين، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه. إذا أراد أن يبول مسك ذكره بيده الشمال واستنجى بيده الشمال فقط، ويده اليمين تعاون فقط، تعاون من مسك ملابس وسند شيء، إنما يد الشمال فقط هي التي يستعملها في ذلك. ويحرم عليه البول أو الغائط في الطريق أو في الظل أو في الحدائق العامة أو تحت شجرة مثمرة أو موارد المياه. حاجات دي أمور يعني ينتفع بها المسلمين، فإذا بال فيها أو تغوط أذاهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا الملاعن. ملاعن اللي هي سبب اللعن، ان الانسان لو رأى شيء يقول يعني يلعن صاحبه يعني. الثلاث، اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. ولحديث ابي هريرة رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين. قالوا وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس او في ظلهم. طريق الناس وظلهم، لان ده الناس تسير فيه، فاذا صار الانسان ووجدت انت رجل قضى حاجته في ذلك لعنته، او سبب للعن يعني دعيت عليه اذاك في طريقه. كما يحرم عليه قراءة القرآن، يعني في داخل الخلاء يحرم عليه قراءة القرآن. ويحرم عليه الاستجمار بالروث والعظام او بالطعام المحترم. احنا ذكرنا الكلام ده قبل كده، قلنا ان الطعام عشان زاد الجن وزاد المسلم اولى. ويحرم قضاء الحاجة بين قبور المسلمين، لأنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. قبور المسلمين وحرمتهم كحرمة الآدمي الحي تماما، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: كسر عظم الميت ككسره حيا. فيأتي في وسط السوق ويبوش أو يتغوط، وبعدين الناس وهي تمر هتمر بهذا الغائط وتتأذى منه. كذلك في وسط القبور وتغوط، فكأنه لا يحترم من مات. وحرمة الآدم الميت كحرمته حيا، والإسلام يحرم على المسلمين وغيرهم، حرام عليه أن يمثل بجثة الميت وأن يؤذي الميت، حتى يحرم عليك أن تمشي على القبور وتتكئ عليها، له حرمة. الميت ده بعض الناس لما يلاقي زحمة في القبور ومجي طالع على القبور وماشي عليها عشان يوصل بسرعة، كأنك تماما دست عليه وهو حي. وبعض الناس اللي هو ليس لهم من الدين نصيب بيعملوا جثة المسلم وياخدوها ويرموها في البحر طعاما للأسماك. هذه هي حضارتهم التي يتغنون عنها وطبعوا أدمغة الناس فيها، أن هذه الحضارة حضارة عظيمة وأن الناس تقتضي به. ولما لو نفسهم محرجين والعملية قال أصل إحنا دفناه بطريقة المسلمين، يعني المسلمين بيدفنوا في البحر، هذا يعني استغباء للمسلمين. أمر مفهوم أنهم أرادوا، إن كانوا فعلوا ذلك يعني أرادوا أن يتخلصون بطريقة مهينة، ولكن هذه حالهم، يعني هم لم يتأدبوا مع الحي حتى يتأدبوا مع الميت. المسألة الخامسة: ما يكره فعله للمتخلي. المتخلي اللي هو قاضي الحاجة، يعني يكره حال قضاء الحاجة استقبال مهب الريح بلا حائل. الريح جاي كده وهو واقف يبول، هيحصل ايه؟ البول هيجي على وشه. فيكره له لماذا؟ لان كده هينجس نفسه، لئلا يرتد البول اليه. ويكره الكلام في اثناء قضاء الحاجة، يكره له ان يتكلم. فقد مر رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يبول فسلم عليه فلم يرد عليه صلى الله عليه وسلم، رواه مسلم. ويكره ان يبول في شق ونحوه، الشقوق التي في الارض ايضا يكره ان تبول فيها. ولحديث قتادة عن عبد الله بن سرجس ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يبال في الجحر. قيل لقتادة: فما بال الجحر؟ قال: يقال انها مساكن الجن. الاثر ده ضعيف، بعض شكل الالباني، ولكن حسنه غيره وصححه ابن خزيمة وابن السكن، وكما نقل الحافظ ابن حجر في التلخيص ذلك. ولكن لو فرضنا ان هو ضعيف هذا الاثر، نقول ايضا يكره البول في الشق، لان الشق مساكن الهوام والدواب، واذية الجن محرمة. فاذية الدواب ايضا محرمة، ممكن يخرج ثعبان من هذا الشق يلدغك، او تؤذي قطة او فقر تؤذيه او غير ذلك، مع ان الفقر من الحيوانات التي تقتل، يعني من الفواسق يعني. ولانه لا يأمن ان يكون فيه حيوان فيؤذيه، او يكون مسكنا للجن فيؤذيهم. ويكره ان يدخل الخلاء بشيء فيه ذكر الله الا للحاجة، يحرم عليه اذا دخل الخلاء ان يكون معه شيء فيه ذكر الله، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل الخلاء وضع خاتمه. ده حديث منكر، ولكن ثابت يعني من تعظيم الشريعة انك ألا تدخل الخلاء معك شيء فيه ذكر الله. بعض النساء بيبقى عندهم سلاسل عليها آيات قرآنية، دي برضو تتحرز منها، يفضل لها ألا تدخل الخلاء بها، بس لو دخلت هذا لا يحرم عليها. أما عند الحاجة والضرورة فلا بأس، زي ما احنا قلنا كده، ان كانت ضروري انها مش هتعرف تخلعها وتحطها، والافضل لها انها لا تشتري هذه السلاسل. يعني بعض النساء تشتري سلاسل فيها ايات قرآنية او ايات كرسي وغير ذلك، الافضل لها الا تفعل ذلك، لانها هتوهنها، هي هتلبسها هتنام بيها، واحد يقعد عليها، هي ممكن تنساها في مكان، في إذا أرادت أن تغتسل تضعه في الخلاء وغير ذلك، لا تتحرز من تقديس هذه هذا القرآن. فالأفضل لها ألا تشتري ذلك. والقرآن لم يصنع للزينة، لم يصنع ليوضع في سلاسل، لا، احفظي آية الكرسي في صدرك أقل من تعليقها على صدرك. وكذلك المسلم يحفظ، ما تحفظوش تحطه ولا تقرأه ولا تمسه وتقول عشان يحفظني، الله عز وجل هو الحافظ. أما عند الحاجة والضرورة فلا بأس، كالحاجة إلى الدخول بالأوراق النقدية. بعض الدول بيبقى عندهم الأوراق النقدية فيها ذكر الله، إحنا ولله الحمد عشان قدر يخرجون من هذا المأزق الشرعي عمل عليه صورة فرعون عشان لما تخش ما لا بأس. التي فيها اسم الله، فإنه إن تركها خارجا كانت عرضة للسرقة أو نسيان. أحيانا المرأة أو الرجل إذا ترك المصحف كان عرضة للنسيان، ترك ما فيه ذكر الله سلسلة أو فيه ذكر الله أو نقود فلوس فيها ذكر الله، فيجوز له أن يدخل بها إن كانت يخاف عليها السرقة. أما المصحف فإنه يحرم الدخول به سواء كان ظاهرا أو خفيا في جيب المسلم، يعني لأنه كلام الله وهو أشرف الكلام، ودخول الخلاء به فيه نوع من الإهانة. الأفضل له أن يتركه خارج، وإن دخل طبعا المصحف ما حدش بيسرقه يعني. الموبايل اللي عليه قرآن يجوز الإنسان أن يدخل به، لأن مش قرآن ظاهر يعني، مش حقيقة إلكتروني. وبعض الاسطوانات أيضا والأشرطة، كل دي لا تأخذ حكم المصحف في ذلك. السواك وسنن الفطرة سريعا عشان دكتور بقى ما جاش. طيب نقرأ الفصل ده سريع. السواك هو استعمال عود أو نحوه في الأسنان أو اللثة لإزالة ما يعلق بهما من الأطعمة والروائح. ده تعريف السواك. السواك مأخوذ من ساك، ساك يعني دلك، ساك يعني دلك. ومأخوذ أيضا من يقال جاءت الإبل تستاك، الإبل تستاك يعني تتمايل من الهزال. انت عارف الإبل بيبقى رقبتها طويلة كده، فلما تبقى هزيلة مش عارفة تصلب طولها، فتلاقي رأسها بتتطوح، فتلاقي مثلا مجموعة من الإبل الهزيلة تجدها واقفة وقاعدين يصوحوا يمين وشمال، صح؟ فقالوا بقى في هذه الحالة تستاك الإبل هزالا، تستاك يعني تتمايل. فكأن مأخوذة يعني انك انت لما تحرك ايدك كده في اسنانك كأنك بتستاك يعني بتدلك اللثة. والسواك، السواك هو الفعل وهو العود، ماشي. انا بقول الكلام ده عشان هنرجع لمسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. السواك هنا مقصود بالعود ولا مقصود بالفعل؟ مقصود بالفعل. يبقى اذا الفعل اللي هو تطهير الاسنان هو ايه؟ هو المطهرة. فلو استعمل السواك او الفرشة او غير ذلك ينوي السنة يأخذ الاجر. السواك مسنون في جميع الاوقات، حتى الصائم لو تسوك في حال صيامه فلا بأس بذلك، سواء كان اول النهار او اخره. يجوز للصائم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يستكو وهو صائم، لان النبي صلى الله عليه وسلم رغب فيه ترغيبا مطلقا ولم يقيده بوقت دون اخر، حيث قال صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، حديث في البخاري ومسلم، حديث في البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. المسألة الثانية، متى يتأكد؟ دي بقى نرجئها إن شاء الله للمرة القادمة إن شاء الله تعالى، وبرضو الأسئلة إن شاء الله نجمعها ونحاول نجاوب عليها المرة الجاية إن شاء الله. لو تبقى وقت ان شاء الله نحاول نخلص بدري عشان